نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لقد قلنا إذا شفقا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Thank you. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن الله ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوات منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات من يهد الله فهو المهتدي

صلى على حسن النبي. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

سلام. ادفع الجنة سيئاتا أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا تلك الجنتين آتت أكلها صبر منه شيئا فقدرنا خلالهما وكان له ثمر فسجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا صدق الله.